السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لي عند حضرتك بعد إذنك ثلاثة أسئلة. تفضل. ما هو اللبس الذي يجوز للمرأة في الصلاة؟ نعم. اللبس ما هو اللبس الذي يجوز للمرأة في الصلاة؟ تستر البدن. تستر جميع البدن وتغطي الرأس. وجوز الجمهور لها في الصلاة كشف الوجه. إلا أن منهم من قال إذا كان بحضرة أجانب رجال جاز لها أن تغطيه من غير إيجاب للأخير، والله أعلم.